تفسير الآية 59 من سورة النحل يقول تعالى: يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون، أي يتخفى من الناس فلا يظهر لهم بسبب ما أخبر به من سوء، وهو أنه قد ولد له بنت، حتى لا يروا ما هو فيه من تعاسة وغيظ وذلة وعار وحزن وألم. قوله تعالى: أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ أي ويتحير ويحدث نفسه ويتفكر في الأمر، هل يحتفظ به، أي بهذا الذي بشر به وهو المولود البنت، مع هون أي إهانة وذلة سيعيشها طوال حياته وحياتها، أم يدفنه في التراب وهو حي حتى يموت ويتخلص من كل هذا السوء؟ قوله تعالى: ألا ساء ما يحكمون، أي ما أسوأ هذا الحكم على الأمور الذي يحكمونه، ما أسوأ هذا التفكير السفيه السطحي الخاطئ المضر المتعس. وفي هذا ذم شديد لهم على أحكامهم وأفكارهم الفاسدة التي تخالف كل عقل منصف عادل. إنهم بكل تأكيد سيعاقبون بما يستحقون يوما ما، في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا لهم، لعلهم يستفيقون ويستيقظون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين. إنهم سيعاقبون في دنياهم أولا بقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة سيعاقبون بكل ألم وكآبة وتعاسة، ثم سيعاقبون في أخراهم قطعا بما هو أشد ألما وتعاسة وأتم وأعظم. هذا ولفظ ألا في اللغة العربية يفيد جذب الانتباه ومزيدا من الاهتمام بما سيقال.